فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ قال أنا يا رسول الله. فله أي ذلك أحب؟ الله أكبر. في هذا دليل على أن الإنسان إذا سمع الخصوم بين الناس ينبغي أن يخرج ويستوضح الأمر من أجل الإصلاح بينهم وأن لا يبقى متفرجا. هذا إذا لم يخف على نفسه، فإن خاف على نفسه بأن اشتد الخصام وخشي أن تدخل أن يضربوه مثلا أو ما أشبه ذلك فلا يتدخل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام انتقد هذا الرجل لأنه قال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لامه، ولهذا قال له الرجل فله أي ذلك أحب، يعني إن شاء وضعت عنه وإن شاء بقي الدين كما. نعم. حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أخبره عن أبيه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فأشار إليه بيده أنضع الشطر من دينك. قال كعب قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه. اللهم صل وسلم. في هذا دليل على أن طلب القضاء في المسجد لا بأس به، وليس كالبيع والشراء ولا كالمساومة. وفي أيضا دليل على جواز قضاء الدين في المسجد، وفيه أن الإنسان قد يحصل له عند الخصومة والغضب ما لا يرضاه لنفسه، فإن علو الأصوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمر لا يرضاه أحد، لكن عند المنازعة والمخاصمة قد يفقد الإنسان السيطرة على عقله فيأتي بما لا ينبغي أن يفعل. وفي هذا أيضا الحديث دليل على العمل بالإشارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى كعب إشارة أن يضع النصف، لكن كيف تشير إذا أردت أن يضع صاحبك النصف؟ ها؟ كيف؟ كذا؟ ها. لا يعني حقيقة هل معناه كذا؟ يعني هكذا؟ نعم؟ في تفصيل نعم. ها؟ في تفصيل. كيف؟ تقول فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ أن هذا يختلف باختلاف الأعراف وأحوال الناس. طيب فصل لي أحوال الناس الآن. دينًا له على ابن أبي حدرد بمثل حديث ابن وهب قال مسلم، وروى الليث بن سعد قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أنه كان له مال على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب، فأشار بيده كأنه يقول النصف، فأخذ نصفا مما عليه وترك نصفا. في هذه الرواية ما يدل على أنه يجوز للغريم أن يلزم غريمة، بمعنى أن يصاحبه حتى يوفى. فإن قال قائل أليس الله يقول إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة؟ قلنا إن هذا ليس بمعسر، لا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أطاعه كعب بوضع النصف قال قم فاقضه، وهذا يدل على أن الرجل كان يجد أن يوفي النصف. نعم. بسم الله. إيش؟ أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب المساقاة في باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا في بيان الرجل إذا أفلس وحجر عليه، فإنه يقسم ماله بين الغرماء بالقسط. فإذا قدرنا أن الدين عليه 10,000 وأن الموجود عنده 5,000 فإنه يعطى كل غريم نصف أو نصف حقه، لأن نسبة 5 إلى 10 النصف، فالذي له درهم يعطى نصف درهم، والذي له 1,000 درهم يعطى 500 درهم، وهكذا. لكن إذا كان في هذا المال عين مال رجل قد باعه ولم يتغير فإنه أحق به من غيره، مثل أن يكون باع عليه سيارة ثم حجر عليه وفلس ووجد البائع بائع السيارة سيارته بعينها لم تتغير فهو أحق بها. وقوله عليه الصلاة والسلام أحق به من غيره لا يعني أنه يأخذه ولو زادت قيمته على الدين، بل المعنى أن الغرماء لا يشاركونه فيه ما دام قد بقي له حق. فإذا قدرنا أن هذه السيارة التي وجدها البائع بعينها قيمتها أكثر من دينه فليس له منها إلا مقدار الدين، لأننا لو قلنا خذها بزيادتها كان في ذلك ظلم للمفلس وظلم للغرماء. ولكن نقول أنت أحق بها، تباع السيارة وتأخذ نصيبك من الدين والباقي يرد في المال ليوزع بين الغرماء. أما إذا تغيرت فإنه كسائر الغرماء، بمعنى أن تضم هذه السيارة إلى بقية المال وتوزع على الغرماء بالقسط. وكذلك صاحب الرهن هو أحق برهنه، يعني لو فرض أن أحد الغرماء كان قد رهن شيئا من مال المفلس ثم حجر عليه، فإن صاحب الرهن يقدم برهنه ويعطى دينه كاملا، فإن زاد شيء من الرهن رد في بقية المال، وإن لم يزد وكان بقدر دينه فهو له، يعني له إن شاء أو يباع ويأخذ الثمن، وإن نقص أدلى ببقية دينه مع الغرماء. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى. وقد عرفتم أنه لا يمكن الحجر إلا إذا كان إيش؟ إذا كان الدين أكثر من ماله، لأن المفلس إما أن لا يكون له مال بالكلية

نعم مطل الغني ظلم. حكم النبي صلى الله عليه وسلم على تأخير الوفاء بأنه ظلم بهذين الشرطين: المماطلة والثاني الغنى. فالمماطلة معناه أن صاحب الحق يطلبه، ولكن ذلك المطلوب يدافع ايتني غدا ايتني بعد غد وما أشبه ذلك، هذا مطلوب. ومن ذلك إذا كان الدين مؤجلا إلى أجل معين، فإن حلول الأجل يعني المطالبة، يعني المطالبة به، فإذا أخره عن أجله كان مماطلا إلا أن يسترضي صاحب الحق. وعلى هذا فالمماطلة لها صورتان: الصورة الأولى أن يطلب صاحب الحق حق ولكن يدافعه، والثاني أن يؤجل الحق إلى أجل معين فيحل الأجل، فإذا أخره عن أجله صار مماطلا يجب عليه أن يسترضي صاحب الحق، لأن تأجيل صاحب الحق الحق إلى أجل معين يعني بذلك إيش؟ أنه يريده إذا حل الأجل. الشرط الثاني الغني، والغني هو القادر على الوفاء. وأما إذا لم يكن غنيا فإن أصل طلبه حرام وله أن يماطل، فيقول إذا أيسر الله علي أوفيتك، وأما الغني فلا يحل له. ولو أن الناس مشوا على هذا لاستقامت أحوالهم، لكن يوجد والعياذ بالله بعض الناس الآن يكون غنيا والحق حال أو لم يؤجل أصلا ثم يماطل صاحب الحق، وهذا لا شك أنه مما يؤثر على اقتصاد الناس، لأن التاجر إذا باع على 20 نفر وماطلوا كلهم سوف ينقص من رأس ماله بقدر ما داين به هؤلاء، وتنشل الحركة ويحصل الضرر. فلذلك كان مطل الغني ظلما ليس على من مطله فقط، بل حتى على جميع الناس. ثم قال: وإذا أتبع أحدكم على مالي فليتبع. إذا أتبع يعني طلب منه أن يتبع الغني، وهذا هو الحوالة، بأن يقول: يا فلان في ذمتي لك 1000 ريال وإني أحيلك على فلان. فإذا كان فلان مليئا فإن المشروع في حق المحال أن يوافق. واختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة: هل يجب أن يوافق ويتبع أو لا يجب؟ فالمشهور عند الحنابلة أنه يجب أن يتبع، وجمهور العلماء على أنه لا يجب، لأن صاحب الحق له أن يستوفي الحق ممن عليه الحق نفسه أو ممن أحاله عليه، ولا يمكن أن نلزمه بشيء قد يكون عليه ضرر فيه. وقول الجمهور أقرب إلى الصواب، أن الاتباع سنة وليس بواجب. وقوله عليه الصلاة والسلام على مليء، الملي هو القادر، أولا هو الذي ثبت عليه الحق واستقر عليه الحق، فلو أحاله على شخص عليه دين لم يثبت بعد فإنه لا يجب على المحال أن يتحول، ولا بد أن يكون قادرا على الوفاء بعد ثبوت الحق عليه، قادرا على الوفاء بماله بأن يكون عنده مال. فإن أحيل على فقير هل يلزمه الاتباع أو لا يلزم؟ لا يلزم، لأن هذا ضرر عليه. ولا بد أن يكون قادرا على الوفاء ببدنه، وذلك بأن يمكن إحضاره لمجلس الحكم لو لم يوفي، فإن لم يمكن فإنه لا يلزم التحول إليه. كيف هذا؟ أحيانا لا يمكن إحضار الغريم لمجلس الحكم لقرابته أو سلطانه أو ما أشبه ذلك، فإذا أحيل مثل على وزير من الوزراء، الوزير غني عنده أموال عظيمة، لكنه لا يمكن إحضاره لمجلس الحكم لو أبى أن يفعل، فلا يلزمه أن يتحول. لو أحيل على أبيه يلزمه أن يتحول؟ لماذا؟ لأنه لا يمكن إحضاره لمجلس الحكم، إذ أن مطالبة الوالد لا تجوز. لكن هنا يأتي دور البر، يأتي دور البر. لو قال لا أقبل الحوالة على أبي، ماذا يعده الناس؟ ربما يعده الناس عاقا، لأن أكثر الناس لا يفهم العلة، فيتحدث الناس انظروا إلى فلان يحال على أبيه ويأبى أن يتحول. قد نقول إذا نظرنا إليها من هذه الناحية وأنه هضم لحق أبيه، فهنا نقول يجب أن يتحول كما لو حول على أجنبي، فإن وفق الله الأب للوفاء فهذا المطلوب، وإلا فللأب أن يتملك من مال ولده. ربما إذا أبى أن يتحول على أبيه فإن أباه يخادعه، إذا استوفى الدين من آخر إيش يعمل؟ يتملك. إذا استوفى من آخر يتملك، وله أن يتملك من مال ولده كل شيء، لو يتملك كل المال إلا ما يحتاجه الإنسان الولد أو تتعلق به حاجته. هذه المسألة تحتاج إلى نظر، أعني فيما إذا كان يترتب على عدم تحوله شيء من قطيعة الرحم أو عقوق الوالدين. أما إذا أبى أن يتحول لأنه أحيل على سلطان لا يستطيع أن يأخذ حقه منه فله ذلك. قلنا بماله، والثاني بدنه، الثالث أن يكون ماليا بقوله، يعني صادقا في قوله، إذا وعد وفى. فأما إذا أحيل على رجل مكار غني ويمكن إحضار المجلس الحكم لكنه مكار لا يصدق بقوله، فهذا ليس مليا. يتأتي إليه يقول الحمد لله أنت أحب إلي من الأول، أنت رجل طيب، متى تريد أعطيك؟ الآن ولا تنتظرني إلى العصر؟ إذا قال هالكلام ماذا يقول؟ على كل حال ينفتح قلبه ويقول هذا الرجل سيعطيني وحقي كاملا بأي لحظة. فإذا جاء العصر قال الله الوقت ضيق الآن، تعرف عصر الشتاء قصير، نعم، ولعلك تنتظر إلى غد. ويأتي غد ويدور له حيلة يتعلل بها. هذا إذا نظرنا إلى أنه مليء بماله، فهو مليء بماله، مليء ببدنه، مليء ببدنه كذلك، لكن بمقاله لا، وهو مليء يلعب بالناس. قد يقول قائل طيب إذا ماطل يمكن أن يشكى ويحضر، فيقول المحال أني ما لست ملزوما بأن أشكي هذا الرجل وأطالب عند الحاكم وأتعب معه. لذلك نقول الملي ما جمع ثلاث أوصاف، قلها يا أحمد. نعم نعم، مليا بماله وبدنه ومقاله. طيب يبقى عند أهلام في قوله فليتبع، هل هي للوجوب أو للاستحباب؟ جمهور العلماء على أنها للاستحباب، وذهب أصحاب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه للوجوب، ولعلهم يؤيدون قولهم هذا بقوله مطل الغني ظلم والظلم حرام، فليتبع الأمر يقابل الحرام، الذي استفيد من قوله ظلم، فيكون الأمر للوجوب. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حا، وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم. باب تحريم بيع فضل الماء. باب تحريم فضل بيع باب تحريم فضل بيع الماء. لا، تحريم بيع فضل الماء. عندي كل نسخ عندكم كذا؟ لا، باب تحريم فضل بيع الماء. باب تحريم باب تحريم فضل بيع الماء. بيع فضل الماء. عندنا بيع فضل. عندكم هكذا؟ هذا الصواب. نعم. كيف؟ هنا. تقديم وتأخير. نعم. باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاه ويحتاج إليه لرعي الكلى، وتحريم منع بذله، وتحريم بيع ضراب الفحل. وحدثنا ماشي يقول وحدثنا يا شيخ إيه؟ واو اي نعم، اصلا اللي بوب هذا مو مسلم، ليس مسلم. اي لكن احسن لك الواو في اول الحديث. اي نعم، لان هذا مو باب عند مسلم. مسلم يسرد السند ويمشي. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال اخبرنا وكيع حا، وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد جميعا عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. نعم. قول عن بيع فضل الماء، هذا فيما إذا كان الماء في نقع البئر أو مجتمع الماء من الأمطار والسيول، وهو يسمى الغدير، فمن أخذ حاجته منه حرم عليه أن يبيع الباقي، لأن الماء من عند الله عز وجل، فهو كالحطب والحشيش وما أشبه ذلك. وأما الماء الذي ملكه صاحبه في خزانات أو أحواض، هو الذي استنبط الماء من الأرض ووضعه في هذه الخزانات، فهو ملكه، له أن يبيعه، سواء كان يبيع ما تتعلق به حاجته أو يبيع شيئا فاضلا. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. عن بيع ضراب الفحل، يشمل الفحل من الإبل أو البقر أو الغنم، فإذا كان عند شخص فحل من الإبل أي جمل، وأتى شخص بناقته من أجل أن يضربها هذا الفحل، فإنه لا يحل لأحد أن يقول لا أمكنك من هذا إلا بعوض، لأن هذا دناءة، ولأن هذا لا يضر الفحل. لكن يقول بعض الناس إن هذا قد يضر صاحب الفحل، لأن الفحل إذا ضرب أو إذا أضرب فإن نفسه تتعلق بالنوق ويكون شموسا صعبا، وهذا ظاهر جدا في الحمير. الحمار إذا نزع على الحمارة فإنه يبقى صعبا، لا عند الركوب ولا وهو في المربط تجده يكون دائما نهيق، كلما شم رائحة الأنثى نهق فيتأذى به صاحبه. فإذا قال أنا أمنعه خوفا من المضرة، ولكنه لو أذن فيه ما لم يأخذ العوض. فالظاهر أن هذا لا بأس به، ظاهر أن هذا لا بأس به، لأنه لدفع مضرة، والرجل ما لم يبيعه وإنما منعه اتقاء لمضرته. شوف الشرح: وعن بيع الماء والأرض ليحرث، لتحرث. نعم. أما النهي عن بيع فضل الماء ليمنع بها الكلى، فمعناه أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلاء ليس عنده ماء إلا هذه، فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر، فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية، ويجب بذله لها بلا عوض، لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلى خوفا على مواشيهم من العطش، ويكون بمنعه الماء مانعا من رعي الكلى. وأما الرواية الأولى نهى عن بيع فضل الماء فهي محمولة على هذه الثانية التي فيها ليمنع به الكلى، ويحتمل أنه في غيره، ويكون نهي تنزيه. قال أصحابنا: يجب بذل فضل الماء بالفلاة كما ذكرناه بشروط: أحدها ألا يكون ماء آخر يستغنى به، والثاني أن يكون البذل لحاجة الماشية لا لسقي الزرع، والثالث أن لا يكون مالكه محتاجا إليه. واعلم أن المذهب الصحيح أن من تبع في ملكه واعلم أن المذهب الصحيح أن من نبع في ملكه ماء صار مملوكا له، وقال بعض أصحابنا لا يملكه. أما إذا أخذ الماء في إناء من الماء المباح فإنه يملكه، هذا هو الصواب. وقد نقل بعضهم الإجماع عليه، وقال بعض أصحابنا لا يملكه بل يكون أخص به، وهذا غلط ظاهر. وأما قوله لا يباح، ما في شك أنه غلط، لأن الرجل حازه ووضعه في أوعيته، فبيعه حينئذ لا بأس به، اللهم إلا إذا اضطر أحد إلى شربه فهذا يكون واجب لدفع الضرورة، يكون واجب لدفع الضرورة. نعم. بعد الأذان. الله آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وبعث المقام محمود النوان. نعم كمل. وعلم أن وقال بعض أصحابنا لا يملكه بل يكون أخص به، وهذا غلط ظاهر. وأما قوله لا يباع فضل الماء ليباع به الكلى، فمعناه أنه إذا كان فضل ماء ليباع به الكلى ولا ليمنع، ليباع يا شيخ، ثم الحديث ليمنع به. نعم ليمنع، لا شك أنه ليمنع. نعم إيش كيف؟ نعم شاور الصفحة الأخير، اللفظ الأخير ما وصلنا. نعم. فمعناه أنه إذا كان فضل ماء بالفلاة كما ذكرنا، وهناك كلاء لا يمكن رعيه إلا إذا تمكنوا من سقي الماشية من هذا الماء، فيجب عليه بذل هذا الماء للماشية بلا عوض، ويحرم عليه بيعه لأنه إذا باعه كأنه باع الكلأ المباح للناس كلهم الذي ليس مملوكا لهذا البائع. وسبب ذلك أن أصحاب الماشية لم يبذلوا الثمن في الماء المجرد إرادة الماء بل ليتوص. وسبب ذلك أن أصحاب الماشية لم يبذلوا الثمن في الماء لمجرد إرادة الماء بل ليتوصلوا به إلى رعي الكلأ، فمقصودهم تحصيل الكلأ، فصار ببيع الماء كأنه باع الكلأ، والله أعلم. قال أهل اللغة: الكلأ مهموز مقصور، وهو النبات سواء كان رطبا أو يابسا. وأما الحشيش والهشيم فهو مختص باليابس، وأما الخلي فمقصور غير الخلا وأما الخلا فمقصور غير مهموز، والعشب مختص بالرطب، ويقال له أيضا الرطب بضم الراء وإسكان الطاء. قوله: نهى عن بيع الأرض لتحرث، معناه نهى عن إجارتها للزرع. وقد سبقت المسألة واضحة في باب كراء الأرض، وذكرنا أن الجمهور يجوزون إجارتها بالدراهم والثياب ونحوها، ويتأولون النهي تأويلين: أحدهما أنه نهي تنزيه ليعتادوا إعارتها وإرفاق بعضهم بعضا، والثاني أنه محمول على إجارتها على أن يكون لمالكها قطعة معينة من الزرع. وحمله القائلون بمنع المزارعة على إجارتها بجزء مما يخرج منها، والله أعلم. نعم، سالم. قوله: وعن بيع الماء والأرض لتحرث، بناء على أنه في أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن إجارة الأرض، وبيع الأرض هنا بمعنى الإجارة، ثم بعد ذلك رخص لهم في إجارتها وفي المزارعة بسهم مشاع. نعم، انتهى الكلام يا شيخ مسلم. انتهى. طيب، نقف على نعم. سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب المساقى في باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون من كلاه ويحتاج إليه لرعي الكلى، وتحريم منع بذله، وتحريم بيع ضراب الفحل. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك حا. وحدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث كلاهما عن أبي الزينار عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. وحدثني أبو الطاهر وحرملة واللفظ لحرملة قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى. وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني زياد بن سعد أن هلال بن أسامة أخبره أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يباع فضل الماء ليباع به الكلى. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق معنى هذه الحديث وأنه إذا منع فضل الماء امتنع الناس عن المجيء إلى هذا الكلى، لأن الرعاة يحتاجون إلى أمرين، إلى ماء وإلى كلاء. فإذا منع الماء عنهم امتنعوا عن هذا المكان وذهبوا يطلبون مكان آخر، فيكون في منع الماء، في منع فضل الماء منع للكلاء. ولذلك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا التقرير يكون قوله لتمنعوا به الكلاء تكون اللام للعاقبة وليست للتعليل، وهي كقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، فإنهم لم يلتقطوه لهذا وإنما التقطوه فصار عدوا وحزنا. وفيه الإشارة إلى أنه لا ينبغي الحسد أن يسعى الإنسان لمنع فضل الله عز وجل على عباد الله، فإن الحسد من أعظم الأدواء، وهو من أخلاق اليهود. نعم. باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. هذا عن ثمن الكلب، ثمن الكلب مطلق يعم الكلاب التي يباح اقتناؤها والتي لا يباح، ومن خصه بما لا يباح اقتناؤه فقد أبعد. والحديث الذي فيه إلا كلب صيد ضعيف، فالصواب عدم الاستثناء، وأن بيع الكلاب حرام. ولكن إذا احتاج الإنسان إلى كلب صيد وليس عنده شيء، وعند آخر كلب صيد قد استغنى عنه وأبى أن يعطيه إياه إلا بعوض، فلا حرج عليه أن يبذل عوضا ويكون الإثم على المانع، على الذي امتنع أن يعطيه إياه، فهو كالذي يبذل المال لاستنقاذ حقه من من منعه. وهكذا جميع ما نقول بتحريم بيعه وما أو تأجيره، إذا امتنع من هو بيده إلا ببيع أو أجرة فإنه لا إثم على باذل الأجرة أو الثمن إذا احتاج إليه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله وأخص بذلك فقهاء الحنابلة يحرم تأجير بيوت مكة، يعني من عنده بيت في مكة حرم عليه أن يؤجره. واستدلوا بأدلة ليس هذا موضع ذكرها، قالوا فإن لم يجد إلا بأجرة دفعها والإثم على صاحب البيت، لأن له الحق أن يسكن، فإذا منع من هذا الحق ولم يصل إلى حقه إلا ببذل شيء فالإثم على المانع. ومثل ذلك أيضا لو استحق الإنسان شيئا في بيت المال ولم يحصل من الموظفين إلا ببذل شيء لهم فلا حرج ببذل شيء لهم، ويكون الإثم على الآخر، يعني الإنسان يريد أن يصل إلى حقه. الثاني يقول نهى أيضا عن مهر البغي. البغي هي الزانية والعياذ بالله التي تؤجر فرجها نعوذ بالله، لكنها تأخذ على هذا أجرا، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم مهرا، وهو ليس بمهر حقيقة لكن يشبه المهر في كونه عوضا عن الاستمتاع بها. الثالث حلوان الكاهن. حلوان الكاهن ما يعطاه الكاهن على كهانته من عوض، لأن الكهان يتكهنون للناس لكن يأخذون منهم العوض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه أخذ، نعم، لأنه بذل فيما يحرم، فإن تصديق الكاهن كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل لو أن أحدا باع اشترى الكلب من صاحبه ثم قال لن أعطيك، لن أعطيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ولا أعينك على الإثم، فماذا يكون؟ هل نقول خذ ولا تعطي هذا عوضا، أو نلزمه بالعوض الذي تعهد به، أو نرد الكلب إلى صاحبه؟ أسلم هذه الاحتمالات أن إيش الثالث، أسلمها الثالث أن يرد الكلب إلى صاحبه. كذلك أيضا مهر البغي، لو أن الرجل والعياذ بالله استأجر امرأة في الزنا وزنى بها ثم قال لا أعطيك شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي، عن مهر البغي، صار الآن متدين وقبل ذا أن يفعل فاجرا. فهذا أيضا لا نمكنه من أن يأخذ يجمع له بين العوض والمعوض، لكننا أيضا لا نعطي البغي فنأخذ منه المال، نأخذ منه المال ونجعله في بيت المال، نلزمه بذلك. ومثل أيضا الرشوة للحاكم أو لغيره ممن له سلطة، إذا بذلها الإنسان حتى وصل إلى الباطل الذي رشى عليه فإننا لا نردها على هذا، بل نأخذها ونتصدق بها في بيت المال. وكذلك حلوان الكاهن، بعد أن استأجر الكاهن وتكاهن له فإننا ثم قال لا أعطيك الأجرة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن، فإننا نأخذها منه أي ممن تكهن له ولا نعطيها الكاهن، بل نجعلها في بيت المال. نعم، ما في سؤال؟ في سؤال؟ ما بعد كملنا الباب. يقول بعد: وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله. وفي حديث الليث من رواية ابن رمح أنه سمع أبا مسعود. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد يحدث عن رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. ثلاثة: مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. الحجام هو الذي يحجم الناس، والحجامة معروفة، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن كسبه خبيث، ووصف هنا بأنه شر الكسب، لكن لا يعني ذلك أنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولو كان حراما لم يعطه أجره. إذن فالشر بالنسبة لما هو خير، والشر يكون بالنسبة لما هو خير، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وهو ليس فيها شر، لكن شر بالنسبة للخيرية. فهنا شر المكاسب بالنسبة لما هو خير منه، وهو الكسب بالبيع والشراء المباح. وإنما كان من شر الكسب قيل لأن الحجام يباشر النجاسة، يباشر النجاسة. إيش النجاسة؟ الدم. الدم، وهذا مبني على القول بنجاسة دم الآدمي. وقيل إنه يأتي على سبيل الدواء ومعونة المريض، وهذا ومثل هذا تقتضي المروءة أن لا يأخذ شيئا، فإذا أخذ شيئا صار هذا مخالفا للمروءة. ولكن يكفينا أن نقول إنه ينبغي للحجام أن لا يأخذ شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف كسبه بأنه خبيث، فإذا قال أتحرمونه علي قلنا قلنا لا. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني إبراهيم بن قارض عن السائب بن يزيد قال عن السائب بن يزيد قال حدثني رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا. طيب الآن عندنا ثلاث أشياء، ثمن الكلب خبيث أي حرام، وهنا الخبث بمعنى الحرام، مهر البغي خبيث أي حرام، كسب الحجام خبيث، ولولا حديث ابن عباس الثابت في الصحيح لقلنا إنه حرام، لكن حديث ابن عباس صريح بأنه ليس بحرام، فيكون الخبث هنا بمعنى الردي كقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني إبراهيم بن عبد الله عن السائب بن يزيد قال حدثنا رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا ماقن عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الكلب سبق أنه نهى عنه في عدة أحاديث، والسنور في هذا الحديث أنه نهى عن ثمن السنور، والسنور يبين لنا علي محمد نور. ها؟ البس نعم، البس والهر والقط، وأسماؤه كثيرة لأنه مما يكون بين الناس كثيرا، وكلما كثر تردده بين الناس أو كثر إرهابه للناس فإنه يكون له أسماء كثيرة، فالأسد له أكثر من 70 اسم، والسنور له حول ذلك. السنور هو البس، وتسميه العامة البس بكسر الباء. نهى زجر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، عن ثمنه، وذلك لأنه السنور كثير منبث في الأرض فيشبه الماء، فلا ينبغي أن يتخذ منه تجارة. وقال بعض أهل العلم إن ثمن السنور جائز، وأن النهي يراد به ما لا منفعة فيه، لأن ما لا منفعة فيه بذل الثمن فيه إضاعة مال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. أما إذا كان مما ينتفع به فهو عين مباحة النفع بلا حاجة، وهي أيضا عين طاهرة بخلاف الكلب. الكلب عين نجسة يغسل سئره 7 مرات حداب التراب، والهرة ليست بنجس بنص الرسول عليه الصلاة والسلام، وسؤرها طاهر مباح. فقيل إنه نهى عن ثمن السنور الذي لا يستفاد منه، أو ثمن السنور العادي الذي يشتريه صاحبه ليسلطه على جيرانه، يعني أنه يريدون أن يحملوا هذا العموم على الخصوص. أما إذا كان فيه فائدة فإن قواعد الشريعة تقتضي حل ذلك، حل ثمنه، لأنه عين مباحة النفع وبلا حاجة وينتفع به، أليس كذلك؟ طيب الأخ بماذا تنتفع بالهر؟ أنت أي أنت بالفئران يعني ها؟ نعم أنه يقتل الفئران ويقتل كل الخشاش ويحمي الإنسان في نومه. الإنسان إذا يعني إذا كانت الهرة قد ربيت تماما تحرس الإنسان فيما إذا نام تدور على فراشه وهي ترعد لها رعد في صدرها. وإذا أتى أي خشاش من صراصر أو غيرها إلى هذا النائم خبطته وأكلته، وإن كان شبعان ما أكلت بس خبطته حتى يموت وتستريح منه. ففيها فائدة، فيها فائدة. طيب بناء على هذا القول نقول الهر إذا كانت فيها فائدة مباحة واشتراها لهذا الغرض فهي داخلة في عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولكن الأولى بلا شك التنزه عن بيعها احتياطا لظاهر الحديث ولأن فيه شيء من الدناءة. نعم ايش في منع صائم الكلب يجوز؟ اي نعم نعم. وهل هذا لا يدخل تحت قوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان في عموم؟ لا ما يدخل لاني انا لي الحق ان اخذه مجانا، فأنا إنما بذلت هذا لأتوصل إلى حق لا لأعينه. أنا ما اشتريته لأعينه على ذلك، اشتريته لأتوصل إلى الحق وهذا منعني الحق إلا بعوض. نعم شيخ صلى الله عليه وسلم، هل يصح أن يقال بأن لمن لا يستطيع أن يحصل حقه إلا بالرشوة أن يغري هذا المرتشي بأنه سيعطيه ما يعني يرضيه ثم بعد حصول الحق الذي هو حقه لا يعطيني شيء؟ حيلة يعني. والله ظاهر لا بأس، لكن أخشى بس أن يقيم عليه حجة. لا بلا يعني إذا كان ليس هناك مفسد. طيب الظاهر لا بأس به أنه يهمه أنه سيعطيه وهو لا يريد أن يعطيه لكن ليتوصل إلى حقه فلا بأس بذلك، لأن التوصل إلى الحق بما يهم لا بأس به. هذا سليمان عليه الصلاة والسلام أوهم المرأتين اللتين تنازعتا في الولد، أوهمهما أن يشقه بينهما نصفين، فقالت الصغرى هو لها فلا بأس. نعم ما حكم شراء الأسد والذئب كما يفعل في حدائق الحرم؟ لا يجوز، لا يجوز شراءه. نعم شيخ بارك الله فيكم، تصديق الكاهن أحيانا يذهب بعض الناس مثلا إلى الكاهن فيقول مثلا في بيتك كذا وكذا وكذا يخبره تمام ما في بيته. نعم هل لو صدق من هذه الحال يكفر؟ تصديق الكاهن من هو الكاهن؟ الذي يخبر عن الغيبة في المستقبل، لا بد من هذا القيد لأن المغيبات الموجودة ما هي بغيب، كل موجود فغيبه نسبي أليس كذلك؟ ما في بيتي غائب عنك لكنه غير غائب عني، وما في بيتك غائب عني وليس غائبا عنك. وأما العراف فهو أعم، العراف يشمل حتى الذي يعرف عن مكان مجهول وهو معلوم لغيره مثل الذي يخبر عن مكان الضالة أو ما أشبه ذلك. فالكهنة هم عبارة عن قوم تنزل عليهم الشياطين من السماء وتخبرهم عما يكون في المستقبل. الشيخ مثل هؤلاء شيخ يعني أيه؟ يدعي مثلا الذي يخبر عن المغيبات الحاضرة نعم الغيبة نسبيا نعم مثل هؤلاء يكفرون؟ ما يكفرون لأن هؤلاء لهم ناس من الجن يخدمونهم ويأتونهم بأخبار الأشياء الغائبة، وربما يأتون لهم بأشياء غائبة يحضرونها، وقد جرى هذا كثيرا، جرى هذا كثيرا. يحرمون الناس يعلمون الغيب. لا هذا غلط، هذا غلط، ما يعلمون الغيب، الغيب ما غاب عن الناس، وهذا ما غاب عن الناس. وقد جرت قصص يخبرون عنها من نثق بهم، الشيء المتواتر عندنا انهم يحضرون المسروق احضارا، لا يخبرون بمكانه فقط، بل يحضرونه للانسان حتى يكون عنده. نعم شيخ، هم اصلا ما يلبون الجن بها مثل هؤلاء العرافين، لا يطلبونه منهم الا بعد ان يعني يخضع العراف لهم، كان يمزق المصحف او يكفر بالله جل وعلا. هذا غير صحيح قوله انهم لا، ان الجن لا تخضع الا اذا كفر المستخدم لهم، هذا ما هو صحيح. الجن صحيح منهم كفره لا يرضون الا بهذا، ومنهم صالحون يخدمون الإنسان لصلاحه يحبونه في الله، الحب في الله كائن بين الإنس والجن، لأنهم كلهم أرسل إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيحبونه لله. وأيضا سمعنا من ناس متواتر أنهم يحضرون مجالس الذكر ويطلبون العلم، هؤلاء سيحبون زملائهم بلا شك. وربما يخدم الجن الإنس لعشقه إياه، قد تكون امرأة جنية تعشق ذكرا من بني آدم وتخدمه لأجل أن تصل إليه وتقرب منه، والعكس بالعكس أيضا، قد يكون جني عشق امرأة من بني آدم فيخدمها ليتقرب إليها. فأسباب خدمة الجن للإنس لا تنحصر في هذا، كما أن بني آدم أيضا الذي يستخدم احدا لا ربما يقول انا لا اوافق خدمتك ولا اقضي حاجتك الا بالكفر، الا بان تقول استالين هو الاله وما اشبه ذلك مثلا بالشيوعيه، وقد يكون بما دون ذلك. يعني ان قارن الجن بالانس، لكن الغالب على الجن، هذه الفرق بين الانس والجن، الغالب على الجن أنهم كفروا فسقوا لا يؤمنون، هذا هو الغالب. ولهذا قالوا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، هذا بالنسبة للمسلمين فيهم صالح وفيهم دون ذلك. بالنسبة للإيمان والكفر قال وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. باب الأمر بقتل. نعم آدم. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة على محمد وصلى الله عليه وسلم وبثه مقاما محمودا الذي وعدته منك ذات الخلق. كمل ايش؟ نعم سؤالك. موافقتنا إياك على الإتمام هل له أصل في الشرع؟ نعم. موافقتنا إياك على الإتمام هل له أصل في الشرع؟ من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. طيب جل. بالنسبة لمنع الماء منع الماء بسبب الكلى. نعم. أصحاب قرية. نعم. هم لهم مواشي بعض المواشي ولا يستطيعون الترحل من منطقة لأخرى. هم دائما يعني في منطقتهم وقريتهم وينزلون إليهم أحيانا يعني أصحاب المواشي الكثيرة ويفنون ما عندهم من الخشب ثم ينتقلون لمنطقة أخرى. هل لهؤلاء أن يعني يمنعوا لدفع درع المواشي؟ هؤلاء يمنعوا أصلا لا يمنعوا المنهي عنهم منع فضل الماء. فضلا ما ها ها يحفرونهم. هذه أرى أنها ترجع إلى نظام البلد، لأن أخشى أن يكون فيه فتنة. وإذا لم يكن فيه فتنة يعني هل في منعهم شيء يعود إليه؟ إن كانوا ملكوا الأرض أحيوها وملكوها فلهم ذلك أن يمنعوهم، وإلا فلا. Thank you. نعم. وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. التراجم هذه ليست من وضع مسلم رحمه الله، فلا تكون في صلب الصحيح. نعم. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل. وحدثني حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر عن يعني ابن المفضل قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أمية عن نافع عن عبد الله أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب، فننبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلناه، حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية. فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع. فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا. حدثنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله رضي الله عنه: إن لأبي هريرة زرعا، لا يقصد بذلك القدح في أبي هريرة وأنه زاد هذه الكلمة من عنده، لكنه أراد أن ينبه أن أبا هريرة حفظها لأن له زرعا، وإذا كان له زرع فإن من شأن صاحب الحاجة أن يحفظ ما يتعلق بحاجته، فانتبه لهذا لئلا تظن أن ابن عمر اتهم أبا هريرة رضي الله عنه بهذه الزيادة، ولكنه ذكر هذا ليبين أنه إيش صاحب زرع، فاعتنى بهذه الزيادة وحفظ بهذه الزيادة وحفظها لأنها لها تعلقا بعمله. نعم. حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح حا وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. نعم. هذا مما يمثل به للنسخ، نسخ السنة بالسنة، فإنه عليه الصلاة والسلام أمر أولا بقتل الكلاب ثم نهى عن ذلك، وأمر بل وحث على قتل الأسود البهيم للطوفيتين، الطوفيتين هما نقطتان فوق عينيه، وليس بشرط، فإن الأسود البهيم الذي ليس فيه بياض مثله، يعني أنه يجب قتله لحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وعلل بأنه شيطان. فهل نقول إنه شيطان أي شيطان جن تلبس بصورة كلب أو نقول إنه شيطان أي من شياطين الكلاب وأشدها ضررا، كما يقال شيطان الإنس شيطان الجن وما أشبه ذلك، يحتمل هذا وهذا، لكن الظاهر أنه يريد أنه شيطان أي في بني جنسه، أي شيطان باعتبار أنه ذو أذى كثير واعتداء كثير. نعم. عندنا النقطتين. نعم. عندنا ذي النقطتين. نعم.